ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء وفي آذانهم

ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلك قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي الصبر صدق الله.